تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدر كبير أخرس لساني من كثر ماني من طعنك تألمت. بديت أشك إني أنا شخص ثاني، شخصي ثاني. كنت تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدرني أخرس لساني من كثر ماني من طعنك تألمت. بديت أشك إني أنا شخص ثاني، شخصي ثاني. بعد الذي شفته بحبك وجاني تبى الصراحة، بعد حبك تندمت من كثر ما عانيت منه وعاني. معقول اني ما تعلمت بعد الذي شفته بحبك وجاني تبى الصراحة، بعد حبك تندمت من كثر ما عانيت منه وعاني. كنت تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدرني أخرس لساني ثاني ثماني من طعنك تألمت. أنا شخص ثاني، شخصي ثاني. حطمت إلين طارت من إيداني الأماني، ما كنني حبيت وما كنني همت، ما كنني قدمت كل تفاني. حطمتني فوق إني تحطمت إلين طارت من إيداني أماني، ما كنني حبيت وما كنني همت، ما كنني قدمت كل تفاني. كنك تحب الصمت وأنا أكره الصمت، حتى ولو غدرني أخرس لساني من كثر ماني من طعنك تألمت. بديت أشك إني أنا شخص ثاني.